بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين. باب الدعاء للمشركين. الدعاء على للمشركين. الدعاء للمشركين، نعم، بالهداية يعني. حدثنا علي قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. جماعة أبي هريرة، ها؟ نعم. أقول عشيرة قبيلة. نعم، أحسن الله. نعم، يعتز بهذا رضي الله عنه: اللهم اهد دوسا وأت به. في سيرة أبي هريرة في السير في حديث سند الثقات، عندما أتى أبو هريرة مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن في دوسا خيرا. لا إله إلا الله. أقول إذا صح هذا يخبر عن ما كان في ظنها أولا، ثم دعا لهم صار فيهم خير كثير. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب قول النبي يعني يمكن في ذلك الوقت لما جاء أبو هريرة يعني صار يعني فذ، هو فذ منهم يا مؤمن. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي. يعني هنا وقفة تأمل، والله يعني الدعاء للكفار والدعاء على الكفار يعني لا بد أنه فيه تفصيل، ما لم يأتي دعاء عام إلا الإجمال. يعني بعض الناس يدعو على الكفار جملة كدعاء نوح عليه السلام: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا لم يشرع لنا هذا الدعاء، بل كان هذا مما اعتذر به عن الشفاعة، أنه دعا على قومه ذلك الدعاء. بعض الناس يدعو يقول عن الكفار جملة: اللهم أحصهم عددا واقتلهم ولا تغادر منهم أحدا، هذا غير مشروع. ندعو إن الله يهلك الكفار كلهم، يخلي الأرض منهم، لا، أمر افترضته حكمة الله أن يبقى يعني الحق والباطل على ظهر الأرض، ويبقى الصراع ويبقى الجهاد ويبقى تبقى الدعوة منذ عبر الرسالات، والناس فريقا إلى أن تخلو الأرض من المؤمنين، ويبقى ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار المشركون، وعليهم تقوم الساعة. وهكذا فيما يظهر الدعاء لهم، ليس من المشروع أن تقول: اللهم اهد جميع الكافرين، لكن ممكن تخص في الدعاء لهم أو عليهم، تخص يعني جماعة لسبب أو أفراد وأعياد لسبب، تخصهم بالدعاء لهم أو الدعاء عليهم. الذي يظهر أي نعم ندعو عليه ونعم ونخصه بالدعاء عليه بالتعميم اللهم عليك بأعداء الدين إجمالا هذا مثل لعنة الله على الكافرين الله يعني. إجمالا نعم إيه لكن قلنا لكن هذا ما هو مشروع لنا نعم التفسير ذكر صلى الله عليه أنه لم يدع عليهم إلا بعد أن أخبر أنه لم يؤمن من قومك إلا من قتل وكذلك هذا عذر نعم لكن مع ذلك الله ورد في حديث السبع اعتذاره أنه دعا لكم نعم أحسن الله إليكم نعم ذكر في الشرح إيه؟ قال وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء عليهم إيش؟ أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء عليه على المشركين قال والأكثر على ألا نسخ على ألا نسخ ألا نسخ هذا صحيح وأن الدعاء على المشركين جائز وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام نعم ويحتمل في التوفيق بينهم أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم والتقييد بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في الحديث اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها لأن ذنب الكفر لا يمحى إلا بالتوبة نعم صلى الله عليه أو المراد بقول اغفر لهم اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا نعم انتهى بعد قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي خطاياي وعمدي إيه خطاياي هنا كل خطأي وعمدي خطاياي هنا خطاياي إيه وعمدي إيه نعم وما أدري لا نتكلم عليها وجدت شيء نعم خطأي وعمدي مشهور اللهم اغفر خطأي وعمدي وحزني وجدي كل ذلك عندي نعم اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم صل وسلم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة إلى هنا بارك الله فيك شوف كلام على كذا خطائي أو خطاياي وعمدي قوله قوله اغفر لي خطاياي وعمدي وقع في رواية الكشميهني خطاياي وعمدي نعم وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل خطئي وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالسند الذي في الصحيح وهو المناسب لذكر العمد وهو المناسب شوف لاحظ نعم وهو المناسب لذكر العمد. ولكن جمهور الرواة على الأول، والخطايا جمع خطيئة، وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام، فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ وعن عمد، الله المستعان، أو هو من عطف أحد العامين على الآخر. انتهى. أي محاولة. سبحان الله. نعم يا محمد. المقصود بالخطأ وعمد. إيش؟ العمد. الخطأ ما وقع من غير قصد. خطأ. فلا جناح عليكم فيما أخطأتم، فقط فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. قول الرسول عمد، الرسول كان يتعمد. لا، هذا دعاء التعليم، ما هو يتعمد. هذه الدعوات الرسول يتقرب ويتعبد لله بها، وهي وفيها تعليم لنا. نعم. أقول ممكن أن تأويل بهذا. نعم. فيها أخالد كلامي. سبحان الله العظيم.